بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب المؤمنين بأنهم إن جاءهم فاسق بنبأ يجب أن يتثبتوا من صحة الخبر، لأن العاقل لا يندم، أما الذي يندم هو الذي لم يستخدم عقله. فالعاقل قطعا لا يندم، لأنه أخذ بالأسباب أولا وسار في الطريق العلمي. لذلك في كل مجتمع أيها الإخوة هناك قواعد مستنبطة من حركة الحياة، يعني مجتمع معين في قواعد معينة قد تكون غير صحيحة وقد تكون متناقضة مع منهج الله. هذه القواعد غير الصحيحة والمتناقضة مع منهج الله هي قواعد متبعة في مجتمع ما إذا كان متفلتا من منهج الله، لكن حينما تتناقض هذه القواعد مع منهج الله ماذا يفعل المؤمن؟ هل يخضع لهذه القواعد المستنبطة من حركة الحياة في بلد غير ملتزم؟ الذي يفعله المؤمن هو أنه بدافع من إيمانه وخوفه من الله وطلبه مرضاة الله عز وجل وحرصه على طاعته قد لا يستخدم هذه القواعد. لذلك عندئذ إكراما له يخضعه الله لقواعد أخرى أو لمنهج آخر، اسم هذا المنهج هو العناية الإلهية. يؤكد هذا المعنى أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وقد أقول وبالله التوفيق، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا. فالمؤمن حينما يصدق خبر الله، حينما يطبق منهج الله، ولو كان التعارض مع مصالحه المادية المتوهمة القريبة، عندئذ يخضع لمنهج آخر هو منهج العناية الإلهية. هذا المنهج يعني هناك من يقول زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. كيف؟ إنسان مدخن قرأ بحثا عن الدخان وكيف أنه يسبب السرطان، فالإقلاع عن التدخين بعد قراءة الموضوع من العقل، والإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بالمرض الخبيث من قلة الفهم والعقل. فالبطولة لا أن نترك الأشياء المحرمة عند دفع ثمنها الباهظ، بل أن نتركها عند اقتناعنا بأخطارها ونتائجها. فلذلك يعني للتقريب، إنسان له مبلغ كبير في حمص، هو من سكان دمشق، مبلغ كبير في حمص، ركب مركبته، فلما خرج من دمشق قرأ لوحة صغيرة كتب عليها: الطريق إلى حمص ليست نافذة، مقطوعة بسبب تراكم الثلوج في النبك، والنبك مدينة بين حمص ودمشق. هذا الإنسان العاقل لأربع كلمات قرأها وهو في دمشق لا يزال، والطريق جاف والشمس ساطعة، يغير اتجاه المركبة ويعود إلى البيت. ما الذي حكم هذا الإنسان؟ الحقيقة حكمه النص، والدين نص. فالبطولة بالإنسان أن يحكمه، أن يحكمه النص لا أن يحكمه الواقع. لو أن دابة تمشي في الطريق إلى حمص، أين تقف هذه الدابة؟ تقف عند الثلج. أما الإنسان العاقل إذا قرأ كلمات قليلة في ظاهر دمشق، ملخص هذه الكلمات أن الطريق إلى حمص ليست سالكة بسبب تراكم الثلوج في النبك يرجع من دمشق. إذن ملخص هذه المقدمة أن العاقل يحكمه النص والدين نص. إله عظيم أنزل كتابا على نبيه الكريم فيه افعل ولا تفعل، نتائج الفعل الإيجابية يقطف ثمارها في الدنيا قبل الآخرة، والنتائج السلبية يدفع ثمنها في الدنيا قبل الآخرة. فمن هو العاقل؟ الذي يحكمه النص للذي يحكمه الواقع. يعني آلاف الأشخاص الذين ألفوا الدخان وتابعوا التدخين رغم المحاذير والأخطار، متى تركوا الدخان؟ عندما أصيبوا بمرض خبيث في صدرهم. لكن المؤمن يتحرك وفق النص، فكيف إذا كان النص من عند خالق الأكوان؟ قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك التأني من الله والعجلة من الشيطان، واتخاذ القرار ينبغي أن يكون مبنيا على معلومات دقيقة. لذلك قال تعالى في بعض قصص القرآن الكريم: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذه نصيحة دقيقة جدا لكل من يعمل في أي حقل ولا سيما في الحقل القيادي، لا تتخذ قرارا قبل أن تجمع المعلومات الدقيقة. فالمعلومات الدقيقة يعينك على اتخاذ القرار الصحيح. فهذا الذي يتحرك في ساعة غضب أو ساعة انفعال شديد، هذا الإنسان كأنه عطل عقله. والبطولة أن تكون الحركة بناء على معلومات دقيقة وعلى تقص للحقائق حتى يأتي القرار سديدا ونافعا. والحقيقة أن الإنسان وهو المخلوق الأول حريص على سلامته، وحريص على سعادته، وحريص على استمراره. فهذا الحرص مركوز في كيان أي إنسان على وجه الأرض. لكن ما البطولة؟ أن يبحث عن أسباب سلامته، وعن أسباب سعادته، وعن أسباب استمرار وجوده. فالحقيقة أن سلامته بالاستقامة. أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولك صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فأنت لحرصك البالغ على سلامتك وعلى سعادتك وعلى استمرار وجودك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. تعليمات الصانع هي الجهة الوحيدة الخبيرة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أما حينما يتحرك الإنسان بهوى نفسه قد يحقق مكسبا آنيا سريعا، لكن وراءه عقابيل وخيمة جدا. فالبطولة أنك إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته، وهذا من عمل العقلاء. قبل أن يقدم على عمل، قبل أن يغريه شيء، قبل أن تزل قدمه في شيء، قبل أن يسلك طريقا معينا، قبل أن يعقد صفقة معينة، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، قبل أن يرضى، قبل أن يغضب، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، لابد من اتخاذ قرار سليم. وهذا شأن العقلاء. فلذلك الكيس يعني العاقل من دان نفسه ضبطها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحقيقة الدقيقة جدا أنه كما قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هذه الآية فاصلة وحادة، فالذي يعمل سوء يجز به، هذا منهج الله عز وجل، وهذه طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق. أما الذي يتمنى على الله الأماني ولا يقدم سبب سلامته ولا سبب سعادته وقع في شر عمله. فالبطولة أن نتحرك وفق منهج الله، لأنه من تحرك وفق منهج الله ضمن سلامة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال علماء التفسير: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فلذلك حينما نتحرك وفق منهج الله نقطف الثمار يانعة في الدنيا قبل الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.